تفلحون. المؤمن التوبة دي واجبة على الكل، حتى على الرسل واجب أن يتوب. مش قال وتوبوا إلى الله إيه؟ جميعا جميعا، حتى الرسل حتى الرسل. ولذلك الرسل سيدنا محمد كان بيستغفر ربنا ويتوب إليه في اليوم كم مرة؟ رواية قالت 70، ورواية قالت كم؟ 100. ودعاء سيدنا بقى يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء سيدنا آدم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كل ذلك تحفظينه. إلى هذا الحد نقف به نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.